الشريط الثالث والخمسون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا أحمد، رجل نذر أن يطع الله فما استطاع أن يوفي بنذره، فماذا يلزمه شرعا؟ كفر كفارة اليمين، لأن النذر عبارة عن يمين، نذرت لله بمعنى صمت على نفسي أن أجعل لله كذا وكذا. طيب، عندك يا أحمد، رجل نذر أن يصنع طيارة وهو ليس بصانع، هل يوفي بنذره؟ لا نذر فيما هو دون قدرة العبد، وهل تلزمه الكفارة؟ تلزمه الكفارة. حسنت، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. هذا الحديث في النذر، والنذر هو إلزام الشخص نفسه بأمر من الأمور، سواء كان عادة أو كان عبادة، لكن يلزم في العبادة الوفاء بالنذر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، بخلاف ما نذر فيما نذر في الشيء المباح فإنه لا يلزمه أن يوفي به، وتلزم في حقه الكفارة. ومثال النذر المباح كأن يقول الشخص: نذرت أن ألبس جوربا وأنا في سفري إلى المدينة، نقول له: هذا مباح، لكن لا يلزم. لماذا؟ لأن الرجل قد يتضرر، قد يتكلف، نقول له: البس النعال، وعليك في هذه الحالة الكفارة، كما سيأتي أن امرأة نذرت كما في الصحيحين أن تمشي حافية إلى الحرم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لزوجها: مرها فلتركب. وعلى ذلك فالنذر في أصله يرد على شيء اثنين: إما في عبادة، وإما في إيش؟ وإما في مباح. والعبادة يلزم الوفاء بها متى ما كانت طاعة، وأما المباح فإنه لا يلزم، لكن على من خالف الشيء المباح فعليه الكفارة. وهذا الحديث حديث عمر في العبادة، نذر عمر قبل إسلامه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أي في المسجد الحرام. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وهذا فيه دلالة على أن من نذر وهو عاصي أو جاهل ثم تاب إلى الله عز وجل أو علم الحكم الشرعي أو كان كافرا ثم أسلم فعليه أن يوفي بنذره. فالنذر مقبول ولازم لازم في حق الشخص متى ما علم الحكم، لكن لا يعني هذا أن هذا اللزوم قطعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري لعمر بن العاص: يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ والجمع بين هذا الحديث حديث عمر وحديث عمر أن إلزام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنما هو على سبيل التحبب، إنما هو على سبيل إيش؟ على سبيل التحبب لكونه طاعة، بخلاف ما جاء في حديث عمر بن العاص فإنه إنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذنوب وعن المعاصي والآثام التي كان فعلها في الجاهلية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محببا إلى الدين فإنه استحب أن يؤتى به، وما جاء في حديث عمر بن العاص فإنما هو لبيان التوبة وأن الإسلام يمحو ما سبق من الخطايا. وعلى هذا فمن كان عليه نذر قبل الإسلام أو قبل علمه بالحكم الشرعي أو بعد معصيته فإن عليه أن يأتي بما نذره مما يتعلق بالشرع عملا بحديث عمر بن الخطاب وهو قول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن النذر ليس المحرم، بل قالوا هو مكروه، وحملوا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر على أنه أصل في التحريم. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، قالوا هذا فيه توجيه وفيه بيان لحقيقة النهي، أن النذر في الأصل حق ودين في حق الناذر. إذا نذر فيستخرج منه هذا على أساس كونه بخيلا فيكره، وعليه فيستفاد من ذلك أنه يلزم الوفاء، لكن هو في أصله مكروه. فإذا نذر الشخص سار في حقه دينا ولزم عليه الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ومن صفات أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعلى هذا ويرحمك الله، وعلى هذا يتبين صحة ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن النذر مكروه ولا يجوز للشخص أن يأتي بالنذر، لكن إذا نذر فعليه أن يوفي بنذره ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. نعم. قال وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولترقد. هذا الحديث يتكلم عن النذر المباح، من نذر في شيء مباح، المشي عبادة أم هو من الإباحة؟ ها مباح، لك أن تمشي ولك أن تجلس ولك أن تركب. أراد الرجل أن يمشي وأراد الرجل إيش؟ أن يركب، هذا من المباحات. فإذا نذر الشخص أن يسافر أو أن يذهب إلى بيت الله الحرام مشيا، نقول له هذا نذر في مباح، وهذا لا يلزمه أن يوفي به، لإمكان ماذا؟ لإمكان أن يركب، لإمكان دفع الشدة والعناء، لإمكان أن يستجلب لنفسه راحة من هذا الشيء الذي كلف نفسه به وهو المشي وترك الركوب. في هذه الحالة يقال لا يلزم أن يوفي الشخص الشيء المباح، لكن عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه حنث، نذر أن يمشي ثم ركب، فنقول حنث، فيلزمه في هذه الحالة أن يكفر وأن يخالف نذره ولا يوفي بنذره. حديث عقبة قال نذرت أختي، ولعله سبق لساني في بداية الدرس لأنها امرأته، قال نذرت أختي لأنها امرأته، قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، أي من غير نعل، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. يعني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمها إيش؟ أن توفي بالنذر. نعم. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. هذا الحديث يدل على أن من نذر ثم مات ولم يوفي بنذره وفى بنذره وليه، والولي هو القريب، وترتيبه كترتيب أصحاب المواريث من العصبات، لكن لا يلزم في حقه أن يكون من الذكور، لا يلزم في حقه أن يكون من الذكور كالإلزام الذي يكون في الولي، في ولي المرأة. ولي المرأة لا يصلح أن تكون أختها ولية، ولا ينبغي أن تكون أمها ولية، ولكن ترتيبها كترتيب العصبة. كذلك هنا الحال، لكن في هذا الباب يتوسع فيه، فالقريب هو الذي يوفي بالنذر في هذا الحديث، وعليه فإذا نذر الشخص صوما صام عنه وليه إذا مات ولم يوفي بنذره، وإذا نذر صدقة ثم مات ولم يوفي قام بهذا الواجب من قريبه، أي واحد من القرابة سواء كان ذكرا أو كان إيش أو كان أنثى، بخلاف باب النكاح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. من هو الولي هنا؟ ها الولي الأب الإجماع. فإذا غاب الأب أو وجدت عاهة أو مرض في الأب، من هو ولي هذه البنت التي أقبلت على الزواج؟ ها الجواب الولي الجد، ولا يجوز العدول عنه بتة، الجد وإن على إلا لعاهة أو مانع يمنعه من الأهلية على حسب الميراث العصبة. فإذا غاب الجد وتعذر الابن وإن نزل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد ثم إن تعذر الابن فالأخ الشقيق، فإن تعذر الأخ الشقيق فالولي الأخ الأب، فإن تعذر الأخ الأب فالعم الشقيق وهكذا العم الأب إلى آخره. تكون الولاية في هذه الحالة بمحض الذكور، لا يصلح أن يكون في النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بخلاف هذا الحديث الذي في باب النذر، فإنه يجوز للمرأة أن توفي بالنذر على ميتها، لأن الولاية هنا أوسع. الولاية هنا إيش؟ أوسع. طيب بقي نعم نعم العم الشقيق، العم لأب، ثم ابن العم وابن العم، ابن العم لهم لا. طيب نعم اي نعم، من أدلى بأنثى ليس باب العصبات. طيب بقي ما يتعلق بالنذر، هل من مات عليه الصيام من غير نذر هل يلزم أن يكون الوفاء على قريبه أم لا يلزم؟ ها رجل مرض في شهر رمضان ثم مات، فأفطر في رمضان 3 أيام بنية أن يقضي هذه الأيام بعد إيش؟ بعد رمضان. نقول هنا من مات عليه الصوم صام عنه وليه؟ الجواب هذا مذهب الجمهور، والصحيح أن من صام أن من مات عليه الصيام في هذه الحالة لا يلزم الولي أن يصوم عنه، بل وليس مسنونا ولا مشروعا. أن عائشة رضي الله عنها هي التي روت الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فلما سئلت عن ذلك قالت: إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النذر. وعلى هذا فإنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام أو من مات عليه الصيام صام عنه وليه، إنما هو في باب إيش؟ في باب النذر. وكذلك لو نذر الرجل أن يتصدق وأي شيء قد يؤتى منه ثم يموت ولا يوفي، فهذا في حق القريب هو الذي يوفي، ما دون النذر فلا يلزم الوفاء البتة. نعم يا أحمد. نعم نعم، الجد من جهة الأم يجوز أن يكون إيش؟ أن يكون وليا، وهو بالخصوصية، وإن أدلى بأنثى هو بالخصوصية، لأن الجد جد 3: جد شقيق وجد لأب وجد لأم. لا شك، ولكن ما يؤتى إلى الخال أبدا إلا بعد انقطاع هذا الخال في صلة الأرحام، بعد انقطاع العصبة. نعم. قال: وعن كعب بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قصة كعب بن مالك لا تخفى عليكم، وهي قصة أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، والذين قد تخلف عنها كثير من الناس واعتذروا بأعذار غير مقبولة وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر ما قالوه، بخلاف الثلاثة الذين كان منهم كعب فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ليس له عذر، ليس له عذر في عدم الخروج. وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعيش لهجرهم، فهجروا 50 ليلة. وكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم في وجه الرسول والرسول لا يبتسم، ويسلم على الرسول والرسول لا يرد عليه بالصوت ولكن يتمتم. فنزلت الآية على الذين خلفوا، على 3 الذين خلفوا، وبينت التوبة. ففرح كعب ابن مالك فرحا عظيما، وكان ذا مال، فنذر بماله الصدقة، نذر هذا المال الذي يملكه الصدقة لله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فأمسك بعضا. استدل بهذا الحديث على أن من نذر جميع ماله فإنه لا يلزمه إيش؟ لا يلزمه الوفاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن النذر يؤدي إلى عدم القيام بالإعالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول. فإذا نذرت أن مالك صدقة فمعنى هذا أنك تركت أبنائك عالة يتكففون إيش؟ الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض المال. فأمسك. لكن هل تلزم الكفارة أم لا تلزم؟ الجواب تلزم، أن خالف ما نذر به إيش؟ شخص. لكن كم يمسك الشخص؟ مسألة خلافية. بعضهم قال هذا الحديث يتعلق بحديث من؟ بحديث سعد، عليه أن يتصدق بالثلث وأن يبقي إيش؟ الثلثين. وبعضهم قال بل يمسك ما يحتاج إليه هو وبنوه. وبعضهم قال له أن يمسك ما شاء ويرحمك الله. والصواب في المسألة أنه إذا نذر ماله كله فعليه أن يتصدق بماله كله، لكن يبقي ما يحتاج إلى الإعالة. فإن كانت الحاجة إلى الثلث أبقى الثلث، إن كانت الحاجة أقل من الثلث يبقي أقل من الثلث، مع لزوم الإتيان بالكفارة. عن كعب بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي التي قبلها الله عز وجل أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، أيجعله صدقة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. بهذا ننتهي من كتاب النذور والأيمان، وتتبين هذه المسائل واضحة جلية من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في جميع الحالات، في طاعة، في مباح، في نذر، هذه فيها كفارة طالما قد خالفت ما أراد النذر. حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ لا لا لا لا، رجل النذر 15 سنة يقول له إذا صل 5 سنوات يعني لا، ما يصير، ما يصير هذا. نعم. ها لا، علي كما جاء في الحديث، إما أن يقول علي، وإما أن يقول نذرت، وإما أن يقول انخلعت لكذا، أو يقول وضعت كذا وكذا، ما في معنى النذر. ها أو سأفعل كذا وكذا، هذا نذر. نعم نعم. إيه هذا السؤال طيب، الجواب لا يلزم. هذا سؤال طيب، رجل عليه صيام أو نذر أن يصوم، رجل نذر أن يصوم ثم مات وما مفى بنذره، فهل يلزم الولي أن يصوم عنه؟ نقول من هو وليه؟ هو قريبه وهم عدة، فهل يلزم؟ الجواب لا، يستحب، ولا دليل على إلزام القريب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو القضاء؟ القضاء هو الفصل في الخصومات مع بيان الحكم الشرعي فيها، هذا هو القضاء، وهو من أصول هذا الدين في باب الخصومات. يقضي القاضي بين الطرفين، والقاعدة في هذا الباب على المدعي البينة وعلى المنكر ها اليمين. فإذا كان هذا المدعي ما عنده بينة وهذا المنكر لا يريد أن يعطي اليمين، فما هو الحل؟ ها؟ يحلف المدعي، فإذا أبى أن يحلف فعليه أن يجتهد، إلا في قضايا الملابسات، قضايا الملابسات التي تحتاج إلى قرائن، فعليه أن يأخذ البينات من هذا ومن هذا، ثم بعد ذلك يحكم بعد السماع إلى الطرفين ورحمك الله، بعد السماع إلى جميع الأطراف المتخاصمة إليه. وقد يتعجب الشخص لماذا المصنف عليه رحمة الله أورد حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالجواب فيه دلالة على أن الحاكم لو حكم بغير شرع الله فهو إيش؟ فهو رد عليه. ولو التزم بمادة قانونية تخالف الكتاب والسنة فهو رد عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليست عليه طريقتنا فهو رد، أي فعله رد، فعله هذا إيش؟ رد. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، قواعد الدين ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة التشريع، القاعدة الثانية قاعدة دفع ما يباهي التشريع ويخالفه، القاعدة الثالثة قاعدة ما دون ذلك فليس بتشريع ولا يخالف التشريع، وهو ما يسمى الشيء المباح. هذه ثلاث قواعد، وهذه ثلاث القواعد موجودة في ثلاث أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قاعدة التشريع فهي قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذه تشريع. قاعدة ما خالف التشريع: من عمل عليها من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، وهذا في رد المبتدعات متفق عليه من حديث عائشة، والأول متفق عليه من حديث النعمان. ثم بعد ذلك قاعدة المباحات، وهذه الأصل فيها آية وهي قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون بمعنى ما يحذرون، وبعضهم يعمل حديث وما سكت عنه فهو ما عفى الله عنه، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وبعضهم يقول الدين يقوم على ثلاث قواعد: على أمور قلبية، هذه القاعدة الأولى، والثانية على أعمال الجوارح، والثالثة على دفع المبتدعات. فالأول وهو ما يدل على أعمال القلوب فهو الحديث الذي في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وما يدل على التشريع وأحكام الجوارح: الحلال بين والحرام بين. وما يدل على دفع المبتدعات قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الكلام كلام البيهقي وكلام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وعليه عامة المتأخرين. قال: الدين يقوم على ثلاث قواعد: الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني الحلال بين والحرام بين، والثالث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أورده في باب القضاء من باب أن الحاكم لو حكم بغير شرع الله فهو مردود عليه حكمه. هذا هو المقصود من ذلك، وبالله توفيق. ثم قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، بمعنى ليس عليه ديننا، فهو رد بمعنى هو مردود، ولا يعني هذا رد العبادة مطلقا إذا تشبثت بغيرها. على سبيل المثال: هل من دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وعليه الحرير؟ لا. طيب لو صلى وعليه حرير هل العبادة تبطل أم يبطل هذا الشيء؟ جواب: لا تبطل هذه العبادة، وإنما المردود عليه هذا الجزء وهو اللبس لهذا الحرير، خلاف جماهير الحنابلة فعندهم أن هذا الجزء يفسد العبادة. هذا غير صحيح، لأنهم يقولون أن من أتى بالنهي الشيء الذي ينهى عنه التشريع قال يدل على فساد العبادة، هذا غير صحيح. وعلى هذا هو فهم العبادة الصحيحة مع وجود إيش الإثمية لهذا الجزء الذي ينهى عنه الشرع. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. هند أو هندو؟ قالت: دخلت هند. أنا أسألك الآن، ما عجبتني؟ ها من يجيب؟ ها أمير؟ نعم. يجوز هذا وهذا، ثلاثة أحرف يجوز فيها التصريف ويجوز العدم. أي نعم. الأنثى. لا، أسماء العلم، أسماء العلم الأنثى إذا كانت ثلاثة يجوز فيها الوجهان. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شخيف لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث استدل به علماء الجرح والتعديل على جواز أن يتكلم في الشخص إذا كان هذا من باب التعريف. الجرح ليس بعلة في ستة، هذا منها. نعم. اي نعم القدح ليس بغيبة في ستة، فهذا منها وهو ايش؟ هو التعريف. وبعضهم يحمل هذا على انه من باب التظلم، تظلمة من ابي سفيان، هو رجل شحيح يقل في النفقة على ابنائه، فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم هند، قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح، ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عندما قالت هذه الكلمة، علم حاله وقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. وعلى هذا فيه جواز، على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه إذا كان منعها حقها من النفقة، فيجوز ولكن بشرط أن يكون بالمعروف وأن يكون الضرر أخف، وإذا كانت المفسدة أعظم في هذه الحالة إن وجدت منفذا آخر لزم عليها أن ترد ذلك المنفذ، لأن القاعدة درء المفاسد مقدم على أجل المصالح، ربما لو أخذت يؤدي هذا إلى ضرر أكبر، لكن إذا تبين أن الضرر أخف أو أنه ما يعلم أو إذا علم ما سيكون هناك مضرة أكبر، في هذه الحالة نقول لا خذي لكن بالمعروف. فإذا كان ليس هناك لها منفذ وهو إن علم سيضرها، نقول عليه أن تنظر إلى أخف إيش؟ إلى أخف الضررين، إلى أخف الضررين. فإذا كانت المسألة أنه إن علم بأنها أخذت قتلها، نقول لها لا كل لك من الأشياء. فإذا كانت المسألة عبارة عن صفعة ولا عبارة عن ضربة، وإذا ما أكلت ستهلك، نقول لها لا كلي. هكذا الشريعة دائما تنظر إلى باب المصالح والمفاسد وتقدر الأمور بقدرها. قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، معناه أنه يعطي ولكنه ينقص ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، هل علي في ذلك من جناح من إثم؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلدة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الحاكم إنما يقضي على حسب ما يسمع من الأقوال أو تأتيه من البينات، قد يكون الرجل مبطلا فيحكم له يظن أنه على الجادة، فحكم الحاكم إنما هو بظواهر الأمور وما يسمعه وما تأتيه من البينات والقرائن. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الخطأ في حق الأنبياء قد يرد في الأمور الاجتهادية، هذا الحديث بين إنما أنا بشر ولعل بعضكم قد يكون، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن حكمت له فإنما أحكم له بقطعة من النار. هذا يدل على أن النبي قد يخطئ، قد يقع في الخطأ، خطأه في الأصل إنما هو للتشريع ولبيان ما يعمل الشخص إذا وقع في مثل هذا الخطأ، ومن ذلك خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه في الصلاة في حديث ذي اليدين، أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام وسهى، خطأه هذا وسهوه من أجل إيش؟ من أجل التشريع. فكذلك هنا قد يرد الخطأ في حق الأنبياء، ويكون هذا لبيان ما تفعل الأمة إذا وقع النبي في الخطأ كيف يصحح الشخص خطأه. أيضا يستفاد من ذلك أن من كان مبطلا ببينات مزورة أو بأقوال كاذبة وحكم القاضي له، فإن هذا لا يدل على جواز التحلل وعلى جواز أخذ ما حكم به الحاكم، إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون حقا. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرته سمع جلبة من الناس يختصمون، يعني سمع جماعة، جلبة معنى جماعة من الناس يختصمون، فخرج إليهم وعلم بأنهم يختصمون في شيء، فذكرهم بالله قبل أن يسمع منهم، قال لهم: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم أي المخاصم الذي يخاصم غيره، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض أي في بياني ما ادعاه، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم اجتهادا مني فإنما هي قطعة من النار، فحكمت له بشيء من المال، هذه قطعة يأكلها يوم القيامة من النار أو يتحملها أو يعذب بها، قطعة من النار بسبب هذا الحكم الذي حصل، والذي أراد الحاكم منه الحق وهو في ذاته جائر بالنسبة لهذا الذي حكم له، لأنه بلهجته وبلسانه استطاع أن يسحر القاضي وأن يحول الباطل عيش حقا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان إيش؟ سحرا. أحيانا الضعيف ما يستطيع أن يبين، يكون الحق لا لكن ما يستطيع أن يتكلم، وإذا تكلم ما استطاع أن يعبر، وهذا مع لسان الآخر، فيأتي الحاكم ويتكلم، يتبادل ذهن الحاكم أن هذا لو كان محقا لتكلم، لكن يتبين أن هذا يلف ويدور، يقول لا هذا ما عنده حق، وين الحق؟ يقول هذا الحق مع هذا الذي يتكلم، لأنه واضح البيان، فينخدع الحاكم في مثل هذه الأمور. وبهذا ينبغي للقضاة أن ينتبهوا لهذه الأشياء وأن ينظروا إليها بعين الاعتبار. قال: فإنما هي قطعة من النار فليحملها إن أراد أن يأكل الحرام وأن يأخذ الحرام، أو يذرها إن كان تائبا وراجعا عن دعواه التي ليست بصحيحة. نعم. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان ألا تأكل بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه المسألة بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم وهو إيش؟ ها؟ وهو غضبان، لأن الغضب تشويش للعقل، تشويش للفكر، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويريد أن يختصر القضية ويحكم، لا هذا لا يجوز. وللأسف كثير من الحكام اليوم يحكمونهم في ساعة غضب، إلا من رحم الله. ينبغي الحاكم ألا يكون مشوش الفكر، وعليه أن يؤجل الجلسات، يؤجل الجلسة تلو الجلسة حتى يهدأ فكره وعقله. نعم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم، عن من؟ عن أبي بكرة ولا عن أبي بكر؟ عندك بكرة؟ طيب تفضل، تفضل اسمع الحديث. قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث فيه تحريم لكبائر الذنوب. الذنوب تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر وإلى صغائر. من قسم هذا التقسيم؟ ها؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما قال: إياكم وكبائر الذنوب، يدل على أن ما دونها إيش؟ ها؟ إنما دونها صغائر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة ما دلت على وعيد أو فيها حد من حدود الله، والصغيرة ما كانت دون ذلك. كل شيء فيه حد فهو كبيرة، كالقتل، كشرب الخمر، الزنا، هذه كلها من كبائر. وكذلك ما ليس فيه حد وفيه تهديد أو وعيد كالإشراك بالله، كعقوق الوالدين، كالكذب، هذه كلها فيها وعيد، هذه كبيرة. صغيرة ماذا؟ كالقبلة، هذه يقال لها صغيرة لأنها ما اشتملت على وعيد وليس فيها حد من حدود الشرع التي أمر بها الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. هذا الحديث فيه بيان على أن الكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر تخرج من الملة، وإلى كبائر لا تخرج من إيش؟ من الملة. الإشراك بالله يخرج من الملة أم لا؟ وحقوق الوالدين لا يخرج من الملة. لكن لو اعتقد الشخص أن حقوق الوالدين جائز وحلال، هل يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. القاعدة عند أهل العلم: كل من استحل معصية من المعاصي فهو كافر، استحل اعتقد أنها حلال رغم قيام الدليل وأتى بهذه المعصية مستحلة. وبهذا فالكبائر تنقسم إلى قسمين: إلى كبائر تخرج من الملة، وإلى كبائر لا تخرج من الملة، كالزنا، كعقوق الوالدين، هذا لا يخرج من الله طالما الرجل مستحل ذلك. قال: الإشراك بالله. والدليل على أن هذا يخرج من الله قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. ثم هذا الإشراك في الأصل أنه من نواقض الإسلام. قال: الإشراك بالله، وهو أن تجعل لله ندا، وعقوق الوالدين بمعنى معصية الوالدين، ووصي الإنسان بوالديه حسنا. وكان متكئا فجلس. ما هو الاتكاء؟ الاتكاء مختلف فيه على عدة أقوال بين أهل العلم. القول الأول: قول الاتكاء هو أن تتكئ بأحد جنبيك. القول الثاني: قول الاتكاء هو أن تتكئ بإسناد ظهرك إلى الجدار. القول الثالث: قول الاتكاء كأن يجلس الرجل متربعا هكذا. قالوا هذا اتكاك أن يتكأ على يديه أو على واحدة من اليدين. هذه ثلاثة أقوال مشهورة. والصحيح في الاتكاء الأول والثاني، إما أن تميل لواحد من جنبيه هذا اتكاء، وإما أن تسند ظهرك وأنت تأكل هذا اتكاء. وعلى ذلك فيحمل الاتكاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام على معناه الأساسي في اللغة، وهو الذي يرد على الميلان بالجنب أو إسناد الظهر إلى الشيء. وكان متكئا فجلس، هذا الاتكاء لو كان بهذه الطريقة، لو كان بهذه الطريقة معناه جلس، معناه أعاد إلى هذا إلى هذه إيش الكيفية، أو كان على هذه الكيفية مثلا متربعا ففعل هكذا، لأن هذا جلوس وسمي منه جلوس الصلاة. طيب قال ألا، وقول الزور ألا وشهادة الزور، قول الزور وشهادة الزور بمعنى واحد، لكن الشهادة أعم والقول إيش أخص. قول الزور أن يتكلم الرجل بقول فيه كذب يشهد أنه رأى وهو ما رأى، هذه شهادة الزور وهو قول زور. فإن تلفظ هذا قول زور وشهادة الزور. وشهادة الزور أعم كما قلنا لكم آنفا، لأنها تشمل الكلام وتشمل غيره، فقد تكون مكتوبة وقد تكون إيش ها قد تكون قولا. فالشهادة عام، الشهادة عام، قد تكون رؤية وقد تكون إشارة. قل الحاكم ها رأيت عليا يسرق، يقول يهز رأسه وهو ما رأى، لا رأى صلاحا ولا عليا. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا ليته سكت؟ كانوا لا يحبون أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبوا في أنفسهم ورأوا الأمر كبيرا عظيما، فكان يقول ليته سكت. لماذا؟ حتى لا يغضب. وأيضا كذلك لأن في هذا فيه تخويف، لأن في هذا تخويفا عظيما للمستمع. نعم أي كبيرة شهادة الزور لا نخرج من الله بالإجماع هي ذنب من الذنوب ليس غير. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى اليمين على المدعى. هذا أصل من أصول القضاء، لو فتح المجال لكل شخص أن يدعي لادعى أناس حقوقا وأموالا ودماء على غيرهم. لماذا؟ لأن النفوس طماعة تطمع إلى هذا الشيء وتنسى، تنسى ما نهى عنه التشريع أو تتناساه من أجل ميلان النفوس إلى ما حرم الله. ولهذا يقول الحكماء كل محرم مرغوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة والتي فيها يبين على أنه لا بد من البينات، وعلى أنه يلزم على المدعى عليه أن يحلف، وفي ذلك دلالة على أن المدعى عليه الأصل في حقه البراءة وعدم التهمة، فلو اتهم شخص شخصا فهذا المتهم الأصل فيه ماذا؟ البراءة. لو لم تكن البراءة لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إيش؟ اليمين، قال له برهن عليك أن تبرهن، عليك إيش؟ أن تبرهن. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف حتى يظهر لهذا الحاكم أو القاضي أن هذه دعوة غير إيش؟ غير مقبولة، وقد يحلف وهو كاذب، ولكن في ظاهر الأمر نحن نحكم له بالظاهر، والسرائر على الله سبحانه وتعالى. قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، قالوا عند قبيلة فلان كذا قتلوا منا كذا وهكذا وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث الآخر يبين هذا، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد أوضحناه من خلال شرحنا السابق، وتبين من هذا على أن هذه قاعدة عند القضاء على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.